نعم. هل هناك حديث صحيح في دفع زكاة الحلي كل عام؟ لأنه كثير من الناس يطلب الدليل، يعني يطلب الحديث من ذلك. ايه، لكن ليس من الواجب ان يكون الدليل مفصلا تفصيلا على كيف الناس. هذا الحلي اما ان يبلغ النصاب في كل عام، فما الذي يجب علينا ان نقول هل هناك حديث ان يوجب باخراج الزكاة في كل عام ما دام النصاب تكرر في كل عام؟ لان هناك في رأي اخر يقال انه في العمر مرة واحدة. معليش، هذا الذي يقال له عندك دليل ام لا؟ وليس العكس، ما دام النصاب عم يتكرر كل سنة يعني يعتبر يقاس على زكاة الأموال الثانية. ما في قياس أخي، ذهب هذا. هذا لا يعني حكم زكاة المال.